بسم الله الرحمن الرحيم. فوائد من حديث مرض سعد. فوائد أي سؤال حتى السؤال في الدين الأصل فيه عموما الحرمة، لكن أبيحة للضرورة. نزلت في بلد فتاي مش عارف توصل للعنوان تسأل، ولكن إنما إذا سألت فاسأل الله. أي سؤال ما لا يقدر عليه إلا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فوائد يبقى حركة الإيد تسمى قولا، عشان كده مثلا لو واحد دخل وانت بتصلي وانت في صلاة الجمعة قال السلام عليكم، الأصل ما تردش عليه، لو عملت له كده يبقى كأنك اتكلمت. ليه؟ لأن الإشارة المفهمة تدخل من جملة القول، عشان كده الأخرس طلاقه معتبر. فوائد أي واحد صاحب منصب يذهب إلى الله عز وجل مثقلا بالمغارم مثقلا بالمسائل، وأنه الأصل فيه أنه متهم حتى تثبت براءته. الكلام ده إيه؟ يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل ولي أمر عشرة إلا جاء يوم القيامة مغلولة إلى عنقه يداه. فائدة: يا أبا ذر إني أحبك وإنك ضعيف. لما أبو ذر حب أنه إيه النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله على أي حال من الزكوات جباية الزكوات والكلام ده، قال: إني أحبك وإنها أمانة وإنها خزي وندامة يوم القيامة. كل أولاده ورثوا مهنته، مهنته إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه مهنة سعد بن أبي وقاص. فوائد من حديث مرض سعد. فوائد أنه ينبغي على الرجل إذا كان معنيا بشيء ما مما أباحه الله تبارك وتعالى أن يخلف في أولاده من يتمم المسيرة بعد. فوائد من حديث مرض سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يصر إخوانكم في تسجيلات المنار الإسلامية بكفر الشيخ أن يقدم لكم هذا الإصدار المتميز لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني بعنوان فوائد من حديث مرض سعد. والآن نستمع وإياكم إلى فضيلة الشيخ. الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا مجلس من كتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا النووي رحمه الله. قال: وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. متفق عليه. والكلام عن هذا الحديث ينتظم في وجوه. الوجه الأول قول الإمام متفق عليه، يعني أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، وقد أخرج البخاري هذا الحديث في 11 موضعا من صحيحه، وأخرجه مسلم في موضع واحد. وعادة البخاري رحمه الله أنه إنما يفرق الحديث الواحد لأجل الفقه الذي فيه، ولذلك يكرر الحديث في مواضع كثيرة، لكن لا يكرر الحديث برمته، إنما ينوع في طرق الحديث، ينوع في طرق الحديث. ولعلنا يعني نتكلم عن شيء من هذا بعد قليل. الموضع الأول، وأنا سأذكر الموضع مع تبويب البخاري لترى كيف يستنبط البخاري رحمه الله الفقه من الحديث الواحد. الموضع الأول أخرجه البخاري في كتاب الإيمان في باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة. أراد المقطع اللي هو إيه؟ إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة. ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، وكل عمل يبتغي المرء به وجه الله لابد أن يسبقه نية. لأجل هذا قال العلماء النية عبادة مستقلة، وهي أشرف العبادات جميعا، لأنها عمل القلب، وعمل الملك أشرف من عمل الجوارح. لذلك أنت تجد الملك يعزى إليه العمل حتى ولو كانت الجارحة هي التي أدته. ليه؟ لأن القرار منه. يعني تعرف مثلا الملوك في الحروب يقول لك أنا دخلنا الحرب وأنا انتصرت. طب هو اللي حارب، ولا هو اللي كان على الجبهة، ولا هو اللي تجرع المر؟ لا، هو اللي اتخذ القرار. ولذلك لما بتحيق الهزيمة بالأمة بيكون هو المسؤول، فهو الذي ينسب الكلام لنفسه، أنا الذي فعلت وأنا الذي تركت إلى آخره. فعمل القلب أشرف الأعمال كلها، لذلك النية وحدها تكون عبادة مستقلة بخلاف عمل الجوارح، لا بد له من نية. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ما بيقول من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. أو ده لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو، أي لو حدث نفسه بالغزو، وهذا هو عمل القلب المحض. فالإمام البخاري وضع ده في كتاب الإيمان باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، لباب الإيمان كله متعلق به، متعلق بعمل القلب. ولكل امرئ ما نوى، ده بقية ايه؟ تتمة تبويب البخاري رحمه الله. الموضع الثاني في البخاري رواه في كتاب الجنائز، في كتاب الجنائز باب رثاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعد بن خول. الرثاء اللي هو ذكر محاسن الميت بعد موته، وخبرك يقال رثيته أي ذكرت محاسنه بعد موته، ورثيت له أي توجعت له وحزنت عليه. فالبخاري أورد هذا الحديث في كتاب الجنائز لأجل آخر فقرة فيه، لكن البائس سعد بن خولة الذي مات بمكة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. والبخاري يقصد المعنى الآخر من المعنيين، وهو التوجع دون ذكر الايه؟ دون ذكر المحاسن، ان سعد بن خولة مات بمكة، ودي مشكلة بالنسبة للذي هاجر من مكة. عشان كده سعد بن ابي وقاص خاف، قال يا رسول الله اخلف بعض اصحابي، يعني هل هم هينفروا ويتركوا مكة ويرجعوا إلى المدينة وأنا أبقى في مكة وحدي؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص للمهاجر أن يبقى بمكة بعد الصدر إلا 3 أيام فقط، بعدها لا يجوز للمهاجر أن يبقى بمكة. ليه؟ لأنه هاجر لله تبارك وتعالى، فلا يجوز له أن يرجع في النية أو في العمل الذي بذله لله تبارك وتعالى. وطبعا في حديث رواه ابن ماجه وأحمد والحاكم من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المراثي، نهى عن المراثي. فما فيش تعارض ما بين تبويب البخاري أنه رثاء النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن خولة مع نهيه عن الإيه؟ المراثي. بالنهي عن المراثي المقصود به ان هو احنا نذكر محاسن الميت ونذكر النياشين التي حصلها في حياته ونكون يعني كاذبين له. تجد يعني مرة واحد مثلا في بلد جنبنا كده كان متجوز 2 وكان دايما يجري ورا المرأة الاولى بالنبوت في الشوارع يجري والناس كلها تحوش وبتاع والكلام ده، ويعني أولاد المرأة الثانية كان لهم الحظوة والبخت والكلام ده، والمرأة الأولى كانت مهملة تماما وأولادها مهملين تماما. لما مات طلع واحد بقى إيه بيخطب في الناس وكان رحمه الله عادلا. طب قول يا أخي حاجة، قول حاجة غردية، يعني أنت عارف أن كل العالم اللي قاعد في الخيمة دول عارفين أنه كذاب، واخد بالك؟ ويا ما سلكوا ما بين الرجل وحاله بينه وبين امرأته، فما يجي يرسي له بقى يقول وكان رحمه الله عادلا وكان مؤمنا وكان إلى آخره، والناس كلها عارفة أنه رجل كان رجل على خلاف ذلك. فهذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن تذكر محاسنه حتى وإن كانت صدقا التي حازها في الدنيا ولا قيمة لها في الآخرة. كان يقول مثلا، يقال دكتور فلان زميل الجراحين وزميل مش عارف مين ومين ومين والعظام والودان، وقعد بقى يجيب له ايه لسته طويله عريضه. طب هذه ما تنفعه في الاخره على الاطلاق. يبقى ينبغي ايه ان الواحد يتخفف من نياشين الدنيا لا تذكر. عشان كده عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن هو بيقول لعبد الله بن عمر اذهب الى ام المؤمنين عائشه فقل لها يستاذن عمر بن الخطاب ان يدفن مع صاحبيه، ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. خلاص هذه الناشين والرتبة اللي كان واخدها في الدنيا سقطت، ويعلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها رتبة لا قيمة لها، لذلك أسقطها هو، لا تغني عنه فتيلا، بل بالعكس ده أمير المؤمنين دي يعني رتبة الله المستعان عليه. أي واحد صاحب منصب يذهب إلى الله عز وجل مثقلا بالمغارم مثقلا بالمسائل، وأنه الأصل فيه أنه متهم حتى تثبت براءته. ده الكلام ده إيه يوم القيام، الأصل فيه أنه متهم، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من رجل ولي أمر 10 إلا جاء يوم القيامة مغلولة إلى عنقه يداه فكه عدله أو أكبه في النار جوره. يبقى يجي في الأصل أنه يجي متكتف وبعدين نحقق معاه، طلع سليم وطلع كويس يتفك الايه القيد، طلع انسان سيء وطلع خان الامانه والكلام ده بقى يلقى في جهنم وهو متكتف كده. يبقى الاصل فيه انه بيجي ايه يجي متكتف. فالواحد بيتعجب يعني من تكالب الناس على الانتخابات، وده عايز ياخد العضويه وده رمز الجردل وده رمز البراد وده رمز الكنكه، واخد بالك؟ وكل هؤلاء الناس غافلون تماما عن قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر إني أحبك وإنك ضعيف. لما أبو ذر حب أنه النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله على أي حاجة من الزكوات، جباية الزكوات والكلام ده، قال: إني أحبك وإنك ضعيف وإنها أمانة وإنها خزي وندامة يوم القيامة. يبقى أي واحد يعني عاقل إذا كان في مكان لو أخذ فيه المنصب لا يعان عليه يتركه، لا يعان عليه يتركه، إيه خشية على نفسه. فالقصد يا إخواننا أن هذه الأشياء كلها ما ينبغي أن تذكر. إنسان إذا وصى أو كتب وصيته ينبغي عليه أن يشدد إذا كان من أصحاب المناصب والوجهات أنه لا يذكر شيء من هذه المناصب في رثائه أو في النداء عليه. فالمقصود برثاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيتوجع لسعد بن خولة أنه مات بمكة، مات بمكة، والأصل أن الإنسان يموت في الأرض التي هاجر إليها. في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العبد إذا هاجر من موطنه أو من مسقط رأسه إلى مكان ما هو منتهى هجرته، أنه إذا مات يقاس له في الجنة من مولده إلى منتهى ما وصل إليه. يعني مثلا هو هاجر من بلد من بلاد الكفر، راح بلد الإسلام، وكان بين البلدين مئات الألوف من الأميال، يقاس له من مولده أو مسقط رأسه إلى المكان الذي هاجر إليه في الجنة. فالبخاري رحمه الله وضع أيضا هذا الحديث في كتاب الجنائز لأجل هذا المقطع الأخير في الحديث. الموضع الثالث الذي وضعه البخاري فيه في كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتركهم عالة يتكففون الناس، لأن الأصل في السؤال الحرمة، الأصل في السؤال الحرمة، أي سؤال حتى السؤال في الدين الأصل فيه، أصل في السؤال عموما الحرمة، لكن أبيح للضرورة. يبقى أي سؤال الأصل فيه الحرمة، واخد بالك، لكن أبيح للضرورة أنك أنت تسأل في الدين لأنك أنت مضطر إلى ذلك، لا تعلم الحكم الشرعي. نزلت في بلد فتاي مش عارف توصل للعنوان تسأل، خلاص. يبقى لكن الأصل أن نسأل الله تبارك وتعالى، كما في حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وغيره، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فأبيح ما يقدر عليه العبد وحرم ما لا يقدر عليه العبد وجعل لله تبارك وتعالى، خلاص. يبقى الأصل في السؤال ليه الحرمة، ثم انقسم إلى قسمين، أنك لا تسأل الناس ما لا يقدرون عليه، لكن الذي يقدر عليه الناس يبقى يشرع إيه سؤال. يعني مثلا واحد من جماعة كانوا خارجين للدعوة والكلام ده، هو وأخوه له في بلد غريب، عايزين واحد منهم أمير الطعام، ورايحين يجيبوا أكل للجماعة اللي قاعدين في المسجد، فمش عارفين يوصلوا لأي بقالة. فواحد حب يسأل قال له لا، الثاني قال له لا، إذا سألت فاسأل الله. فهذا واضع الكلام، والكلام في غير موضعه. طب اقعد بقى للصبح على المصطبة واسأل، هذا الكلام قبيح، هذا قبيح. إنما إذا سألت فاسأل الله، أي سؤال ما لا يقدر عليه إلا الله، زي سؤال الهداية والرشاد ورفع المظالم عنك اللي انت مش عارف تدفعها، واخد بالك، ثم تسأل الله تبارك وتعالى. إنما أنك عايز تروح بقال، عايز تروح في أي مكان فسألت الناس، فهذا شيء جائز لا إشكال فيه عند جميع أهل العلم، خلاص. فالأصل ألا يسأل المرء أحدا، لا سيما في الاستجداء، إن هذا محرم، هذا محرم أنك تشحث، تروح تشحث من الناس وانت قادر على الكسب، وانت قادر على أنك انت تعف نفسك. هذا هؤلاء الطائفة الذين يأتون يوم القيامة وليس في وجههم مزعة لحم، ليس في وجههم مزعة لحم. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل السائل بغير يعني ضرورة الذي يأخذ أموال الناس كالذي يأخذ جمرة في يديه. فأنت رجل صاحب مال، لا يحل لك أبدا أن تتصدق بكل مالك ثم تذر الورثة لما أهل هذا المال وهم أصحاب هذا المال من بعدك، ونفقتهم واجبة عليك في الدنيا، لا يجوز لك أن تتصدق وتضيع امرأتك وأولادك وأمك وأباك، لا يجوز، حرام. فأنت مسؤول عنهم في الدنيا، وإذا كنت صاحب مال مسؤول أن تترك لهؤلاء الناس ما يعفهم وما يسد حاجتهم. ولكن أيضا لأنه مالك وأنت رجل كسبته بتعبك وبجهدك في الدنيا، لا تحرم من الثلث على الأقل أنت تخرجه لمن تشاء من الذين تريد برهم وتريد مودتهم. الموضع الرابع الإمام البخاري أورده أيضا في كتاب الوصايا، قال: باب الوصية بالثلث، أي أنه لا يجوز أن تزيد على الثلث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغض من الثلث أيضا. يعني السنة بقى إيه؟ إنك أنت الثلث، ولو غضضت عن الثلث كان خيرا وكان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قال الثلث والثلث كثير. الموضع الخامس في الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الأنصار، في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ومرثيته لمن مات بمكة. أمضي لأصحابي هجرتهم، وطبعا خوفه صلى الله عليه وسلم وشفقته أن يحبط عمل أصحابه وأن يعني يرجعوا فيما تركوه لله تبارك وتعالى. موضع السادس في كتاب المغازي في باب حجة الوداع، لأن سعد بن أبي وقاص يقول: إيه، مرضت في حجة الوداع مرضا شديدا، واخد بالك. وسفيان بن عيينة رحمه الله روى هذا الحديث عن الزهري بإسناده عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد، فقال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. وقد غلط العلماء سفيان بن عيينة وقالوا إن أصحاب الزهري جميعا إنما أشاروا أو رووا إن هذه الواقعة كانت في حجة الوداع. الموضع السابع في كتاب النفقات، رواه البخاري في باب فضل النفقة على الأهل، وقول الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو والزيادة. الموضع الثامن رواه في كتاب المرضى، باب وضع اليد على المريض، سلم يرقي يضع يده على المريض، وهذا من جملة العلاج. يعني وضع اليد على المريض زي ما الطبيب ما يحط السماعة في ودانه ويحطها عليه على بطن المريض أو على ظهره أو على أي عضو من الأعضاء التي يشتكي منها المريض. الموضع التاسع رواه أيضا في كتاب المرضى، باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع، أو ورأسا، أو اشتد بي الوجع، وقول أيوب: إني مسني الضر. يعني أن هذا، البخاري يقصد أن هذا ليس من جملة التشكي من القدر، لكن أنت لما تقول أنا وجع أنا تعبان، واخد بالك، أن ده ليس معناه أنك تشكو الله تبارك وتعالى إلى عباده كما يزعم بعض الصوفية. وهذه هذا الكلام سنبسطه إن شاء الله في شرح هذا الحديث، لكن أنا بأوريك بس البخاري كيف يستنبط المعاني العديدة من الحديث الواحد. الموضع العاشر رواه في كتاب الدعوات، في باب الدعاء برفع الوباء والوجع. أخيرا في الباب الحادي عشر رواه في كتاب الفرائض، باب ميراث البنات. وطبعا ميراث البنات ده يعني حكاية وحدوتة طويلة، وهذه المحنة الجسيمة إنما تظهر في الأرياف أكثر منها في المدن، وإن كانت ظاهرة عامة عند كثير من الناس أنهم يحرمون البنات من الميراث على اعتبار، أو يأخذوا معظم ميراث البنات ويعطونهن الفتات على اعتبار أن البنت تزوجت واحد وهو مسؤول عنها ينفق عليها، إنما الأموال كلها تذهب إلى الولد اللي هو المسؤول عن النفقة، وهذا كله بضد حكم الله تبارك وتعالى. هذه أخوانا أنصبة، وهذا يعني رزق الله تبارك وتعالى للبنات، فلا يجوز لأحد قط أن يمنع رزقا نفله الله تبارك وتعالى لأحد من عباده. ولمن مسلم إنما أخرج هذا الحديث في كتاب الوصية، وبوب عليه النووي رحمه الله بقوله: باب الوصية بالثلث، يعني هو أحد تبويبات البخاري رحمه الله. الوجه الثاني من الكلام على هذا الحديث أنه قد روى هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص جماعة من أولاده، جماعة من أولاده، وأوفى من روى هذا الحديث هو عامر ابن سعد بن أبي وقاص، ورواية عامر دي هي موجودة في الصحيحين وهي التي قرأناها منذ قليل. الوجه يبقى عامر روى هذا الحديث ورواية عامر في الصحيحين. الولد الثاني من أولاد سعد بن أبي وقاص الذي روى هذا الحديث هو مصعب ابن سعد بن أبي وقاص، ورواية مصعب دي وقعت في صحيح مسلم. الولد الثالث هو محمد ابن سعد ابن أبي وقاص، ووقعت رواية محمد ابن سعد دي عند الإمام النسائي والدارمي. وأيضا من أولاد سعد عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، ورواية عائشة دي وقعت في صحيح البخاري وعند أبي داود والنسائي وغيرهم. وأحد الرواه اللي هو حميد بن عبد الرحمن الحميري جمع ثلاثة من أولاد سعد في نسق واحد، لكنه لم يسمي واحدا منهم، وأظن إن هو لم يعني الثلاثة دول لن يخرجوا عن هؤلاء الأربعة الذين سميناهم لعامر ومصعب ومحمد وعائشة. الأربعة أولاد سعد بن أبي وقاص رووا هذا الحديث. رواية حميد بن عبد الرحمن الحميري هذه عن ثلاثة من ولد سعد أخرجها مسلم في صحيح. قالوا لما الثلاثة بقى من ولد سعد، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى، قال ما يبكيك؟ قال خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعدا، اللي هو تبويب البخاري الدعاء برفع الوجع ورفع الشكاية، اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا ثلاث مرار. قال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وإنما يرثني ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. قال فبالثلثين؟ قال لا. قال فبالنصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة، وإنما تأكل امرأتك من مالك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس. وقال بيده، قال بيده يعني مد إيده كده إيه على هيئة إيه المستجدي المتسول، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم على يتكففون الناس، ومد إيده كده. وده كان أيضا يعني أحد الوسائل التي يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان المعنى، ويوضع القول مكان الفعل والفعل مكان القول، وكثيرا ما يعبر عن الفعل بالقول، يقال وقال بيده هكذا، قال بيده هكذا يعني حرك إيده ليوضح معنى من المعاني. يبقى حركة الإيد تسمى قولا، خلاص. يبقى الإشارة المفهمة تدخل في جملة القول، مع أن القول حرف وإيه وصوت، يعني لا يقال قول إلا إذا كان بحرف وصوت. يعني أنا دلوقتي بتكلم هذه صوت طالع وحروف أنا بنطق، ده اسمه قول، واخد بالك؟ طيب لو هو شور بإيده هل يدخل هذا في جملة القول؟ نعم يدخل في جملة القول. عشان كده مثلا لو واحد دخل وانت بتصلي وانت في صلاة الجمعة قال السلام عليكم، الأصل ما تردش عليه، لو عملت له كده يبقى كأنك اتكلمت، خلاص. ليه؟ لأن الإشارة المفهمة تدخل من جملة القول. عشان كده الأخرس طلاق ومعتبر، لو مثلا عمل كده وإحنا فهمنا أن كل ما يعمل كده يعني يطالق مثلا، خلاص يقع الطلاق، واخد بالك؟ لو أشار الأخرس بأي حاجة من الإشارات المفهمة يبقى قوله إيه؟ يبقى قوله يعتمد. يبقى الإشارة المفهمة تقوم مقام الإيه؟ مقام القول. لذلك تجد في كثير من الأحاديث يقول وقال بيده هكذا، قال بيده أي أنزل الإشارة منزلة الإيه؟ القول. زي مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقضي حاجته فمر به رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، قال الراوي حتى جاء إلى الحائط فقال بيده هكذا ثم رد السلام. إيه قال إيه؟ يعني تيمم، خلاص. قال بيده هكذا يعني إيه؟ يعني تيمم، ضرب الحائط إيه بيده. يبقى إذن إيه لما نقول قال بيدي بالإشارة نفهم من الكلام ده أن الإشارة المفهمة تدخل في جملة القول. يبقى هناك أولاد آخرون لسعد بن أبي وقاص. احنا عدينا كم واحد من ولاد سعد؟ أربعة: عامر ومصعب ومحمد وعائشة. خلاص. في كمان من أولاد سعد إبراهيم وعمر وخارجة ويحيى، وهؤلاء جميعا كانوا من رواة الحديث الذين رووا الحديث عن أبيهم باستثناء خارجة. وقد رأيت أن أتحف طلبت الحديث بشيء في هذا الباب، فاستخرجت الأحاديث التي رواها كل هؤلاء من كتب الكتب الستة ومسند الإمام أحمد. بالنسبة لإبراهيم، أولاد سعد كلهم بقى، بالنسبة لإبراهيم فقد اتفق البخاري ومسلم على تخريج ثلاثة أحاديث له عن أبيه، وعامر اتفق أي الشيخين على تخريج ستة أحاديث لعامر بن سعد عن أبيه، وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم بأربعة. وعمر بن سعد أخرج له النسائي حديثا واحدا في كتاب المحاربة من السنن، وفي كتاب عمل اليوم والليلة له. ومصعب بن سعد اتفق على تخريج حديثين له عن أبيه، وانفرد البخاري بثلاثة بواحد ومسلم باثنين. محمد بن سعد اتفق على تخريج حديث واحد له عن أبيه، وانفرد البخاري بواحد ومسلم باثنين. عائشة لم يتفق على تخريج شيء من حديثها، وانفرد البخاري بحديثين لها. حديث الباب اللي هو ايه اللي احنا بنشرحه الآن، والحديث الثاني: لا يكيد أحد أهل المدينة إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. هم دول الحديثين اللي العائشة بنت سعد عن أبيها في صحيح البخاري. أما خارجة ابن سعد فالحقيقة وقفت له على حديث رواه البزار، ولكن أنكر الشيخ المعلم اليماني، أنكر الشوكاني أن يكون لسعد بن أبي وقاص ابن اسمه خارجة أصلا، وقالوا إن إيه إن وقوع هذا الاسم خطأ، وقع خطأ في الحديث. أما يحيى ابن سعد فلم يخرج له أصحاب الستة شيئا، وقفت له على حديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. كل هؤلاء يروون العلم عن أبيهم، ولنا هنا وقفة، وذلك أنه ينبغي على الرجل إذا كان معنيا بشيء ما مما أباحه الله تبارك وتعالى أن يخلف في أولاده من يتمم المسيرة بعد. وإنت في أمور الدنيا تجد أن الناس هكذا، يعني واحد طبيب حريص أنه يورث العيادة لطبيب، ولد واحد عنده مصنع حريص أنه يورث الإيه، يدخل ابنه هندسة، يدخل ابنه أي كلية بحيث أنه يورث المصنع. في عمل الدنيا الناس لا تحتاج إلى حظ، إنما في عمل الآخرة هذا هو الذي أتكلم الآن فيه. أنت مثلا طالب علم وعندك مكتبة، وهذه المكتبة لو يعلمون كم شقيت وكم تعبت وكم حرمت نفسك لجمع هذه الكتب والتعليق عليها، فلا أتصور إنسان يترك ولده هملا ولا يورث هذه المكتبة. تعرف أنا رأيت بنفسي وقائع نزف لها قلبي. شيخ حامد الفقي رحمه الله لو مؤسس جماعة أنصار السنة بيعت مكتبته سنة 89، سنة 89 29,500 جنيه. هذه المكتبة أنا رأيت فيها مخطوطات أصلية. تعرف المخطوط الأصلي؟ مش صورة عن المخطوط، لا، المخطوط الذي كتب مثلا من 400 عام، 500 عام، من 1000 عام. شفت فيها تنقيح التحقيق للذهبي. أنا كنت أعرف أن تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي، فطلع أن الذهبي له تنقيح لتحقيق ابن الجوز. ابن الجوز اللي كتب اسمه التحقيق نصر فيه المذهب الحنبلي، يأتي بالمسألة ويقول لك قال فلان كذا وقال أحمد كذا وحجتنا كذا وحجتهم كذا وحجتنا أحسن من حجتهم وحجتهم ضعيفة، ويقعد إيه اللي هو زي الفقه المقارن كذا، يقعد يحاكم ما بين الأدلة، وفي الآخر ينصر المذهب الحنبلي. فالحافظ بن عبد الهادي لخص الكتاب ده في كتاب اسمه تنقيح التحقيق، والذهبي لخص الكتاب ده في تنقيح التحقيق أيضا، وطبع كتاب الذهبي في 12 مجلد من حوالي سنة. المهم أنا شفت المخطوط الأصلي، هذا المخطوط الأصلي لو يباع على الأقل، هو مجلد كبير كده حوالي مثلا 500 ورقة، لو يباع هذا المخطوط مش أقل من 20,000 جنيه. وتعرف بيعة المخطوطات دي قائم عليها جهاز كامل، ناس وصلوا إلى سقف الغنى بسبب إيه؟ التجارة في المخطوطات. مين اللي بيشتري المخطوطات دي بأبهض الأثمان؟ إسرائيل، أمريكا، هولندا، النمسا، ألمانيا، ياخدوا هذه المخطوطات الأصلية، لأنهم لما دخلوا في بلاد المسلمين سرقوا المخطوطات. أمريكا لوحدها فيها 250 مكتبة مليانة بالمخطوطات العربية، واخد بالك؟ وإسبانيا فيها أكثر من 6-7 مكتبات، وتجد أكثر من مكتبة في كل بلاد العالم عندها مخطوطات أصلية أكثر من المسلمين. كان المقصود أنهم يستحوذوا على كل هذه المخطوطات، وتراث المسلمين كله يبقى بأيديهم هم، لعله يتلف مع الزمن، أو هم اللي يكونوا مسكين مفاتيح هذا التراث الكبير. فالقصد أن المكتبة كلها بيع. ليه؟ لأنه ليس في أولاد الشيخ واحد مهتم بالعلوم الشرعية، فبيعت المكتبة، ونحمد الله أنها بيعت، إن اشتراها أخونا محمد إبراهيم الشيباني رئيس مكتب الوثائق والمخطوطات في الكويت، فحفظها وعمل ركن لها كده وقائم على عنايتها، وطلبة العلم استطاعوا إن هم يطلعوا على الكتب الأصلية وعلى تحقيقات وتعليقات الشيخ. لما يكون في واحد من أولاد العالم عالم يحفظ المكتبة، يحفظ المكتبة ويستفيد من تراث أبيه، يستفيد من تراث أبيه. الشيخ أحمد شاكر مكتبته حتى الآن ما بيعت، ما بيعت، والسبب إيه؟ بنته، بنته يعني يمكن تجاوزت 60 من عمرها، هي التي كانت تساعد والدها في المكتبة، كانت تساعد والدها الشيخ أحمد شاكر في المكتبة، احتفظت بالمكتبة، وكثير من الناس حاولوا أن يشتروا مكتبة الشيخ أحمد شاكر بمئات الألوف، ولكن رفضت هذه البنت رفضا تاما. لكن بكل أسف ما هو رفضت حجزتها عن الناس، ولو ذهبت لي برضو الشيباني ولا واحد من إخواننا الآخرين لعله كان استفاد الناس بتعليقات الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. الشيخ عبد الفتاح حلو أحد من لقيتهم من أهل التحقيق، وهو الذي حقق كتاب المغني لابن قدامة الطبعة الجديدة اللي هي 15 مجلد التي طبعت في دار هجر التي كان يملكها هو وبعض الأشخاص السعوديين. يعني الشيخ عبد الفتاح حلو رحمه الله له ولد وبنت والاثنين في أمريكا، بل همش أي علاقة بالمسألة دي. لما رحت أزوره في مكتبته، كان مكتبته عبارة عن شقتين، كل شقة حوالي 7 غرف، وعنده الكتب الأصلية، تعرف طبعات بولاق القديمة وطبعة المطبعة الأميرية دي غالية جدا جدا، فتح الباري طبعة بولاق بيباع ب10,000 جنيه، باهظة الثمن، لأن اللي كان بيشرف على التصحيح آنذاك كان علماء، كانش بيصحح ويمسك قسم التصحيح في المطابع إلا علماء اكتملت أهليتهم، خلاف الآن. الآن يا مؤلف يا بلاش، طب اقعد يا ابني صحح، يقول لك أنا هقعد أصحح والتصحيح ده شغلانة، ولا يصحح إلا كامل المعرفة، تام المعرفة، واخد بالك؟ فالكتب اللي طبعتها بولاق زمان، لأن كان بيشرف عليها العلماء الكبار، ما تكاد تجد لا تصحيف ولا خطأ لغوي ولا أي شيء في الكتب، كانت أثمانها باهظة جدا. أنا حاولت أن أتوسط عند واحد كان عنده نيل الأوطار أنه يبيعه ب3,000 جنيه، مرضاش. في بعض إخواننا من السعوديين اللي هو أصحاب الأموال اللي هو عايزين ياخدوا يشتروا الإيه الطبعات الأصلية، حاولت أتوسط عند واحد هنا في القاهرة عنده نيل الأوطار، نيل الأوطار ده عبارة عن 4 مجلدات، 4 مجلدات يبيعه ب3,000 جنيه، مرضاش يبيعه، عايز أكثر من كده، واخد بالك؟ فشفت أنا بقى الطبعات الأصلية والتاع مالية مكتبة الأستاذ عبد الفتاح حلو رحمه الله، وكان مجلتها تجليد فاخر، التجليد الواحد ب25 جنيه، جلدة الواحدة، عامل تجليد غريب الشكل ما رأيته مثله قط في حياتي. كل مكتبته اللي هو في حدود 12 أو 14 غرفة كانت بالمستوى ده. لما مات الرجل بيعت المكتبة والمطبعة وأصول الكتب بحوالي 1,000,000 جنيه، طبعا ده ثمن يعتبر ملاليم ملاليم. القصة مش في كده. أنا بعتقد أن الأستاذ عبد الفتاح الحلو رحمه الله لو أحياه الله فرأى هذا المنظر لمات مرة أخرى، واخبرك. ودي مشكلة، أنك أنت إذا كنت رجل مهتم بالعلوم الشرعية أن أنت لا تورث هذا العلم كله لأولادك. ليه؟ لأن الذين سيأتون من بعدك لن يقدروا هذا الجهد الكبير الذي بذلته في جمع هذه الكتب وفي التعليق على هذه الكتب. والتعليق أنفس من الكتب نفسها. كتاب ممكن تشتريه، لكن تعليق العالم الواعي الفاهم على الكتاب يساوي الكتاب. التعليق الواحد يساوي الكتاب. أنا شفت الفيت السيوط للشيخ أحمد شاكر عند واحد اسمه خربوش، ده أشهر تاجر كتب قديمة في القاهرة. فالكتاب الفيت السيوط كان مطبوع في بيروت قطع صغير، كان بيتباع في المكتبات بحوالي 3 جنيه أو 2 جنيه ونص. خربوش كان عايز يبيعه ب 30 جنيه. ليه يبيعه ب 30 جنيه؟ لأن كان فيه إهداء من الشيخ أحمد شاكر لعباس محمود العقاد، واخد بالك؟ إهداء القاضي أحمد شاكر لأخيه الأستاذ عباس محمود العقاد مع الشكر. عايز يبيع الإمضة دي ب 27 جنيه ونص. وطبعا 27 جنيه ونص سنة 79 كان لها قيمة، واخدك؟ يساوي دلوقتي 270 ولا يساوي مثلا 300 جنيه ولا حاجة. فالقصد يا اخوانا ادي سعد بن ابي وقاص، لانه رجل من رجالات الاخرة، كل ولاده ورثوا مهنته. مهنته ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادي مهنة سعد بن ابي وقاص، كان ينقل الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك ورث اولاده هذه المهنة الوحيدة، المهنة الوحيدة اللي كان بيمتهنها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قوله عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص، قرأت بحث لواحد من اللي هم يعني واخدين مناصب رسمية في الدين، إن المرأة لو اكتنى بغير ولد فهو داخل في جملة الكاذبين. وكأن هذا الرجل ما قرأ على الإطلاق حديثا للرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. يعني مثلا إنسان لم يتزوج يكتني يقول هذا كذب. طب إنسان متزوج له أولاد اكتنى بغير أولاده يقول هذا كذب أيضا. ليه؟ لأنك إنما تخبر أنك والد فلان وليس لك هذا الولد، خلاص، فيقول أن هذا داخل في جملة الكذب. طبعا يعني واضح أنه لم يقرأ شيئا وليس له اطلاع على السنة أبدا. سعد بن أبي وقاص لم يكن له ولد اسمه إسحاق، وإحنا سمينا أولاد سعد بن أبي وقاص. وكذلك أبو بكر الصديق لم يكن له ولد اسمه بكر. وكذلك عمر بن الخطاب يكنى بأبي حفص وليس له ولد اسمه حفص، واخدلك؟ وأبو هريرة طبعا ملوش ولد اسمه هريرة، واخد بالك ازاي؟ وانتوا عارفين قصة ايه اكتناء ابي هريرة عشان الهرة اللي كان شايلها فيه شافكم، واخد بالك؟ يبقى كأن هذا الانسان قضى على كل هؤلاء الصحابة انهم ايه كانوا من جملة الكاذبين، لانهم اكتنوا بايه بغير اولادهم. بل هناك احاديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تدل على جواز ان يكتني المرء ولو لم يولد له، وسيأتي ذكرها الان. لكن كنية سعد بن أبي وقاص هذه وقعت في كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنه أخذت كنيته، أو عرفنا كنية سعد بن أبي وقاص من كلام عمر في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: شكى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب حتى قالوا أنه لا يحسن يصلي. الحديث الذي يعرفه أغلبكم إن شاء الله. وفي الحديث أن عمر بن الخطاب أرسل إلى سعد بن أبي وقاص وقال: إنهم شكوك في كل شيء حتى قالوا إنك ما تحسن تصلي، فكيف تصلي؟ قال: يا أمير المؤمنين، أما إني لم أخرم بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. أركض يعني أطيل من الركود وهو التمهل، وأحذف في الأخريين يعني بختصر أو بأقصر في الأخريين. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. فوقعت هذه الكنية في كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما الكنية بقى أن يكتني المرء ولا ولد له، حقيقة في أحاديث كثيرة جدا، فأنا اجتزئ ببعض الأحاديث 5 أحاديث أو 6 للدلالة على أن ما قاله هذا الباحث الباهت الجاهل أنه لا يمت إلى العلم بسبب. حديث الذي يعرفه أغلبكم وهو في الصحيحين أيضا، حديث أنس أن أنسا كان له أخ صغير، قال الراوي أحسبه فطيما، فطيما يعني لسه إيه مفطوم، يعني بقاله مثلا سنتين، سنه سنتين، وكان له نغر يلعب به، نغر زي إيه العصفور الصغير، واخدلك زي القبرة، تعرف القبرة؟ القبرة دي أصغر من إيه؟ أصغر من العصفور. وكان أخو أنس رابط الإيه القبرة دي بفتلة كده وحبل في رجله، وماسك الحبل وبيلعب بالإيه بهذا النغر، فمات هذا النغر، فبكى أخو أنس، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو يبكي، فقال له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وأبو عمير طبعا هذه كنية، وطبعا الولاد سنه سنتين، فما ظنش حد ممكن يتصور انه يتجوز وخلف يعني، واخد بالك. وهذا الحديث فيه جواز كما يقول الترمذي وغيره، جواز ايه حبس العصافير، يعني لو واحد عنده مثلا ايه قفص فيه عصافير ملونه لا باس بذلك، لو عنده حوض فيه سمك مثلا ملون لا باس بذلك. والترمذي اخذ بقى مساله حبس العصافير من ايه، من هنا، ورابط العصفور من ايه من رجله بحبل، فهو حبسه على اي حال، يعني مش لازم ايه مش لازم يحطه في قفص، لا، طالما انه ماسكه في ايده ومش ممكنه ان هو يطير فايه فده يطال داخل في معنى الحبس. لكن طبعا بطبيعه الحال لا يجوز ان تحبس ما الذي من شانه لو حبسته مات، يعني ما اجيبش العصافير العاديه دي واحبسه واموته، لكن إذا كان عصفور مما يحبس يعني والحبس لا يقتله فهذا لا بأس به. الحديث الثاني رواه البخاري رحمه الله وأبو داود وغيرهم عن أم خالد بنت خالد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بثياب فيها خميصة صغيرة فقال من ترون تكسو هذه، يعني جلبية صغيرة كده، فقال دي تطلع لقد مين، واخدرك عايز يعطيها الحد دي، فالمقاس ده يطلع لقد مين. قال فسكت القوم، فقال ائتوني بأم خالد، خلاص يبقى هي ايه جلبية طول كده دي تلبسها واحدة بقى ممكن تتجوز وتخلف، صغيرة بقى ما فيش يعني صغيرة جدا، ائتوني ايه بأم خالد. قالت فأتي بي أحمل، صغيرة وجايين شايلين، فأخذ الخميصة بيده فألبسني إياها وقال ابلي وأخلقي، يعني زي ما احنا بنقول كده تدوب عدد خطان، تدوب عدد خطان. قال فكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال يا أم خالد هذه سناة. قال الراوي وسناه معناه حسن بالحبشية، يعني حاجة جميلة خالص، عايز يقول ده شيء جميل أو إن هذه الثياب جميلة عليك، واخدلك. فأم خالد واضح إنها كانت إيه كانت طفلة صغيرة. وأيضا في الحديث الذي رواه أبو يعلى ومن طريق الضياء وروى أكثر من راوي آخر وهو موجود في مسند الإمام أحمد وغيره، من حديث صهيب الرومي، أنا يعني عايز أذكر رواية ابن السن في اليوم والليلة لأنها طريفة شوي. ابن السن في اليوم والليلة روى هذا الحديث من طريق أسلم، أسلم اللي هو والد زيد بن أسلم الراوي المشهور، وكان أسلم مولى من موالي ابن عمر. قال خرجنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى دخلنا على صهيب حائطا بالعالية، العالية مكان في المدينة، فلما رآه صهيب قال يا ناس يا ناس، فقال عمر ما له لا أبا له يدعو علينا الناس، هيلم الناس علينا ليه، واخد بالك. فقالوا له إنما يدعو غلاما له يقال له يحنس، فهو بدلعه يعني، واسمه يحنس، فلما يدعوه يقول له إيه يا ناس يا ناس. فقال عمر: يا صهيب ما فيك شيء أعيبه عليك إلا ثلاثة، لولاهن ما قدمت عليك أحدا. قال: ما هن؟ فإنك طعان. ده صهيب بيقول لعمر، بيقول له ايه بقى، قول لي بقى، ما انت بس طبيعتك كده يعني، دايما ايه تفطس فيا وكده. ما هن؟ فإنك طعان. قال: وهل أنت مخبري عنهن؟ قال: ما أنت سائلي عن شيء إلا أخبرتك به. قال: وما أنت مخبري عن شيء إلا صدقتك به. يعني هقول لك اللي في نفسي، قل لي هقول لك اللي في نفسي، زي ما أنت برضو صادق سأكون صادقا أنا الآخر معك. قال: أراك تبذر مالك وتكتني باسم نبي الله يحيى، يعني باسم نبي له أبي يحيى، وتنسب عربيا ولسانك أعجمي. أنت بتدعي أنك أنت عربي أصيل، ومع أنك إيه؟ مع أنك لا تتكلم العربي. هو صهيب الرومي. قال: أما تبذير مالي فما أنفقه إلا في حقه، وأما اكتنائي فرسول الله صلى الله عليه وسلم كناني بأبي يحيى، أفأتركها لقولك؟ وأما انتسابي إلى العرب فإن الروم سبتني وأنا صغير، وإني لأذكر أهل أبياتي ولو انفلقت عن روثة لانتسبت إليها. شفت الكلام؟ يعني هو بيقول أنا في الأصل عربي، وبعدما عقلت نسبي وعقلت يعني أهلي، جماعة من الروم خطفوني، لكن أنا كنت عارف أن أنا ابن فلان ومن البلد الفلانية ومن القبيلة الفلانية، فلما خطفوه فتكلم بلغة الايه، بلغة الروم، بلغة الاعاجم. وهو فبيقول: لو انفلقت عني روثة لانتسبت اليها. يقول انا يعني عايز يقول انا متبرئ من ان انتسب الى غير نسبي، حتى لو انا كنت ابن روثة هقول انا ابن روثة. الروثة اللي هي رجيع البهائم والكلام ده، واخد بالك؟ يعني كانما يقول لو كنت روميا ما ضرني انني رومي. ليه؟ لأن لا فضل لعجمي على عربي على عجمي إلا بالتقوى، وهذا المسألة كانت مستقرة عند الصحابة جميعا، فهو لا يحتاج إلى النسب، طالما أن عمله جيد لا يحتاج إلى النسب. فهذا أيضا من الأدلة على جواز أن يكتن الرجل ولا ولد له، والذي كناه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل الرابع حديث أخرجه أبو داود وأخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد وغيرهم، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله كل نسائك لها كنية غيري، فقال لها: اكتني أنت أم عبد الله. عبد الله ده مين؟ عبد الله بن الزبير. طب ده ابن أخته، الخالة أم، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: الخالة بمنزلة الأم. يبقى أنت أم عبد الله، يبقى أنت كإيه بمنزلة الأم، يبقى عبد الله بن الزبير كأنه إيه، كأنه ابنك. وكناها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم عبد الله ولم تلد قط. وما ذكر في بعض الأخبار أنها سقطت، يعني كانت حاملا وأنها أسقطت وسمي السقط بعبد الله، فهذا لا يصح من جهة إسناد. وسند هذا الحديث صحيح، اللي هو ايه لما قال لها اكتني بام عبد الله، اللي هو عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه. ايضا حديث او اثر اخرجه ابو القاسم البغوي في كتاب الجعديات او في مسند ابن الجعد، كلاهما سواء. لو قلت اخرجه البغوي الكبير، البغوي الكبير اللي هو ايه ابو القاسم البغوي، اللي هو بيقال عنه ابن بنت منيع، اللي هو جده أحمد بن منيع جده الأم، ده اسمه البغوي الكبير. والبغوي الصغير اللي هو أبو الحسين، اللي هو صاحب كتاب شرح السنة، ده اسمه البغوي الصغير، عشان برضو ساعات تلاقي بعض الايه المحققين بيتحزلقوا كده او المؤلفين يتحزلق يقول وراوا البغوي الكبير تقوم انت تقف مبل انت مش عارف مين البغوي الكبير واخدلك او يقول لك البغوي الصغير يبقى ما انتش عارف انا بغوي فيه البغوي الكبير اللي هو ابو القاسم البغوي اللي هو عبد الله بن عبد العزيز والبغوي الصغير اللي هو صاحب شرح السنة وده كان في القرن الخامس الهجري روى ابو القاسم البغوي اللي هو البغوي الكبير بقى بسند صحيح عن إبراهيم النخعي قال كان عبد الله اللي يعني ابن مسعود علقمة أبا شبل قبل أن يولد له علقمة ابن وقاص أو علقمة ابن يزيد ده كناه عبد الله بن مسعود بأبي شبل قبل أن يولد له خلاص فالقول بأن الكنية لابد أن تطابق لا ليس بالضرورة فإن طابقت فقد مضت السنة بذلك لحديث هانئ ابن يزيد الذي رواه النسائي وأبو داود من طريق شريح ابن هانئ أن هانئا لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع قومه فسمعهم يكنون هانئا بأبي الحكم فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلما تكتني أبا الحكم قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء رضوا بي حكما فحكمت بينهم فقال إن ذلك لحسن ده شيء كويس فما لك من الولد قال شريح وعبد الله ومسلم قال فأيهم أكبر قال شريح قال فأنت أبو شريح فدعا له ولولده أو شريح ابن هانئ ده بقى إيه من رواة الأحاديث الثقات الكبار شريح ابن هانئ أدركته دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما أراد القوم الرجوع إلى بلادهم أعطى كل رجل منهم أرضا حيث أحب من بلاده قال أبو شريح يا رسول الله أخبرني بشيء يوجب لي الجنة قال طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام فلا بأس برضو الواحد يكتني باسم ولده الأكبر ولا فرق في ذلك أن يكتني باسم الولد أو البنت لا فرق في ذلك وإن كان أغلب الناس درجوا على أن يكتني الرجل باسم الإيه باسم الولد لأن جرت العادة الستر على الحريم الستر على النساء حتى أن الواحد مثلا يمشي لما يقول له اسم أمك إيه عشان يحطه في البطاقة يبقى ممتعد كده وحس أنه زعلان ومش عايز ينطق وجرت العادة كمان تلاقي حتى اسم الوالدة مش مكتوب في البطاقة حتى الرجل بتاع السجل نفسه إيه أرفان من الموضوع لا ده بيكتب ولا ده بيملي ولكن إيه مسألة أنك أنت تقول الاسم برضو تشعر بإيه بشيء من الغصة في حلق ليه لمحبة الولد جرى الناس على محبة الولد الذكر للبحث صلة إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا أخي الكريم لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها.